بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والعشرون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وجوب الحج وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ والجنة وذي المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثروا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تقتروا فضلا من ربكم. نعم، يعني ليس عليكم جناح أن تقتروا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. الحديث الأول لعلنا قرأناه في الأسبوع الماضي، ولكن ربما لم يتأتى لنا شرحه، هو الذي يرويه مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء منطقة بينها وبين المدينة حوالي يعني 36 ميل، حوالي يعني 45 كيلو. فقال: من القوم؟ قال: المسلمون، يعني نحن مسلمون. فقال له: وأنت من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفعت امرأة صبيا، يعني رفعته تريه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إليه أنه صغير، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. دل على أن القوم كانوا متجهين لأداء الحج. محل الشاهد سؤال هذه المرأة وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. طفل صغير تريد أن تقصده مناسك الحج، فتطوف به وتسعى به وتقف به في المواقف وترمي عنه الجمرات، ترى هل يكتب له ثواب الحج؟ سألت هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: نعم، ولك أجر، أي لك أجر على أنك أنت التي تجعلينه يؤدي مناسك الحج. طبعا هذا يتوقف على أن يتوضع هذا الطفل فيما يشترك فيه الوضوء كالطواف، أو أن توضئه كذلك يمكن أن يكون. ومع ذلك فلا يحتاج إلى أكثر من أن يعني يتحرك بحركتها، يعني عندما تطوف وهي تحمله كتب له الطواف، عندما تسعى وهي تحمله بواسطة ما كذلك كتب له الأجر على ذلك. وقوفها بعرفه معه الى اخر ما هنالك. ولكن كما قلت في الدرس الماضي هذا يحقق لهذا الطفل اجرا لكن لا ينفع عنه الفريضه لا ترتفع الا عندما يبلغ راشدا عاقلا. اذا بلغ سن الرشد فعليه عندئذ ان يحج ولو حج قبل ذلك 10 مرات. هذه يعني حقيقه لا خلاف فيها ينبغي ان نعلمها. اذا الطفل قاعد الطفل قبل البلوغ ينال الثواب على العبادات التي يقوم بها من صلاة من حج أي شيء، لكنه إن تركها لا يعاقب عليها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا لم يصل الله غير ذلك لا يعاقب الله لأنه لم يكلف بعد، لكنه وهو غير مكلف تقرب إلى الله فصلى معنا صام مع أبويه حج مع أسرته كل ذلك يكتب له الأجر، يكتب له الأجر لأنه تطوع والمتطوع يساهم على تطوعه. لكن سألني بعض الإخوة المطلوب إذا ارتكب معصية هل يعاقب؟ يظن أنه إذا أصيب على الطاعة ينبغي أن يعاقب على المعصية أيضا، لا يساهم على الطاعة لأن هذا من كرم الله عز وجل لا يهدر ثوابه. لكن إذا عصى أصل الله طبعا عصى لأنه لم يكلف بعد. فالطفل يملك أن يتجه بنيته إلى ما يرضي الله أم لا؟ يملك. فإذا اتجه بنيته إلى ما يرضي الله عز وجل فعمله مثاب وما تشوف. ثم انه مهما شرد ومهما عصى لا يعقل الا ان يبلغ سن الرشد. الحديث الثاني عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زامله، يعني كانت الدابه الوحيده التي تحمله وتحمل امتعته. ما المراد من هذا الحديث؟ المراد من هذا أن أنس رضي الله عنه يلفت نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه حاجا وهو لا يحمل شيئا من الأمتعة التي يحملها عادة أحدنا عندما يذهب إلى الحج، يحمل مزيدا من الزاد، يحمل مزيدا من الأمتعة، أشياء كثيرة جدا يحملها ذاهبا ويحمل أضعافها غالبا. النبي عليه الصلاة والسلام حج وكان يركب راحلته بعيرا يركبه وزاده وطعامه كل الأمتعة معه في تلك الراحلة، يعني لم يكن محمل أمتعته وزاده على راحلة أخرى، لا. هذا على ما يدل على أنه كان متجردا عن زوائد الدنيا، كان متجردا عما نحن يعني ندركه معنا جرا عندما يذهب أحدنا حاجا إلى بيت الله الحرام. هذا قد يوحي إلى الذهن أنه لا يجوز، يعني قد يخطر في بال احدنا ما دام النبي فعل ذلك اذا ينبغي ان نفعل مثله. فما ينبغي للانسان اذا ذهب حاجا الى بيت الله الحرام ان يستكثر من الامتعه والزاد والطعام ونحو ذلك، بل عليه ان يقلل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي ان يعود كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشتري شيء. هذا الخاتم لا، ليس صمام النووي بالحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما اتركه وذي المجاز اسواق تجاريه، اسواق تجاريه، نعم وذي المجاز يعني تسافر إليها الأمتعة الأرزاق الأقوات ونحو ذلك وتباح في هذه الأسواق. فتأسموا أن يتجروا في الموسم. بعد أن نزلت فريضة الحج في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الحج عبارة عن فريضة عبادة، فتأسموا أي وجدوا أنهم ينبغي أن يتوقفوا في موسم الحج عن المتاجرة في هذه الأسواق، ذلك لأن هذا الموسم موسم عبادة وموسم إقبال على الله سبحانه وتعالى، فلعل هنالك تناقضا بين العبادة التي ينبغي أن يقوم بها وبين الشراء والبيع وما إلى ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآيات. بين الله عز وجل برحمته وفضله أنه لا جناح على المسلمين أن يبتغوا فضلا من ربهم. ما المراد بالفضل هنا؟ الفضل الدنيوي. لا جناح عليهم أن يتجهوا إلى شراء متاع، بناء، تجارة، نحو ذلك، لا حرج. يعني فلو أن إنسانا ذهب إلى الحج وعلم أن هنالك بضاعة معينة تباع هناك، فأخذ معه استرق هذه البضاعة إلى هناك وجمع بين أمرين: الحج إلى بيت الله الحرام وبيع هذه البضاعة، هل نقول إن هذا محرم؟ لا، لا حرج. بنص قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإذا حل أحدنا في ذلك المكان في مكة أو في المدينة، طبعا الكلام عن مكة حيث تتم مناسك الحج، وأراد أن يشتري أمتعة، أراد أن يشتري هدايا، أراد أن يذهب إلى السوق، كذلك لا حرج، كل ذلك لا مانع منه، ولكن على أن لا تمتزج الدنيا بالدين، على أن تكون مناسك الحج نظيفة صافية عن الشوائب. كيف؟ عندما دخل الحاج محرما أمامه نسك طواف القدوم، أمامه يرتوي الذهاب إلى منى، أمامه الوقوف بعرفة يوم عرفة، أمامه الرجوع للجنة الكبرى، أمامه طواف الإفاضة يعني الذكر، أمامه السعي، أمامه الرجوع إلى منى للمبيت. طيب هذه كلها سلسلة أعمال تتجمع في عمل واحد اسمه الحج. في هذه الأثناء لا تلتفت إلى الدنيا، في هذه الأثناء كن مع الله سبحانه وتعالى، لا تخطر في بالك سوقا ولا بضاعة ولا تجارة ولا يعني أي متعة من المتع، لا تخطر في بالك شيئا من هذا نهائيا. تصور أنك بالنسبة لسلسلة هذه الأعمال كلها كأنك في السماء، وكأن طواف القدوم هي عبارة عن تكملة الافتتاح، يوم التروية عبارة عن قراءة الفاتحة في الركوع في الركعة الأولى، نعم، ذهاب إلى عرفة كأنما هي عبارة عن سجود أو ركعة ثانية، الرجوع إلى متى كأنما ركعة ثالثة، يعني هذه الأعمال كلها كأنها أجزاء من عبادتهم واحدة. فلا تقل مثلا أنا الآن طفت وسعيت، لا أقدر إلى السوق، لا يعني ما الذي يوجد في السوق من البضائع كذا إلى آخره، هذا المسج إياك. طبعا ليس معنى هذا أنه إذا فعل فحده يصبح باطل، لا، ولكن بمقدار ما يكون هذا الحج صافيا عن الشوائب خالصا لوجه الله، الدنيا غالب عن بالك فيها، يا يكون أجرك على هذا الحج كاملا غير منقوص. والمقدار ما تتصرف الشرائع يهبط الأجر ثم يهبط ثم يهبط، يمكن أن يصل إلى درجة الحج يكون مقبول لكن ما يجعل الأجر أبدا. نعم. مثل الذين كانوا يجتمعون يوم عرفة، نعم، أصدقاء أقارب زملاء، ويمضون بياض يومهم في غيبه، في الحديث عن الناس في هذه الأحاديث، وهذا حصل، نعم. هذا طبعا ماذا يصنع يهدر؟ سواء أفضل ساعة تمر بحياتك هي الساعة التي تقف فيها بعرفة، أفضل ساعة، نعم. فضيلة كما قلنا بالأمس زمانية ومكانية. زمانية يشترك فيها العالم كله، ومكانية خاصة بمن يكونون هناك. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تملأ هذا الوقت الفريد في نوعه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى حج، إذا انتهت المناسك، فما تشاء من المباحر طبعا، إلى أن يسوق فبيع واشتري واختر الهدايا التي تريد أن تعود بها إلى أهلك، كل هذا لا بأس، وإنما الأعمال بالنيات. فلو أن الإنسان بعد أن انتهى الحج قصر إلى أن يعود إلى أهله فيدخل الفرحة إلى قلوب أسرته وإخوانه وجيرانه، فيختص كل منهم بهدية دون استطاعته طبعا لإدخال السرور على أفئدتهم، فإن هذا العمل زيلا من أديان الحج، وهو من أنواع العبادة. أيضا العبادة قسمين، عبادات خاصة كالصوم الصلاة الحج الزكاة كذا سماها الله عز وجل المعروفة، ولا بد فيها النية أيضا، وأمورا هي بحسب الظاهر ليست من العبادات لكن النية تجعلها من العبادات. ذهاب وسلوك وشراء بضاعة هدايا كذا هي من الأعمال المباحة في الأصل، فإذا اتجهت نيتك في هذا العمل إلى ما يرضي الله وهذا ما قصدته، يصبح هذا العمل الذي هو عمل دنيوي بلحظة واحدة يتحول إلى عبادة. كل شيء ليس هذا فقط، ليس نومك إذا قصدت بالنوم أن تأكل قسطا من الراحة كي تستطيع أن تقوم من الليل نشيطا فتصلي وتتعجل وتذهب إلى الحرم فتضيف مثلا بعض الحج يعني تضيف تطوع، نومك هذا عبادة تظهر على هذا النوم الساعات التي تكون دائما فيها. إذا جلست تأكل وكانت دافع عبادتك أن تتقوى على طاعة الله أكلك عبادة، لذلك الصالحون والمقربون من عباد الله عز وجل كل تقرباتهم يعد من الطاعة ومن العبادة. هذا شيء معروف أيها الإخوة. هذا الذي أقوله لكم يجعل الإنسان ميلا في التوجه إلى ما يرضي الله. لا في ناس مثلا متعلقين بالحج، متعلقين بالحج، يسأل واحد فلانة مات زوجها قبل شهر مثلا وهي متحرقة تريد أن تعود إلى بيت الله الحرام، تبحث عن أي فتوى أي وسيلة لكي تقطع العدة التي تكلفها الله بها أن تبقى في بيتها لتذهب حاجة إلى بيت الله الحرام. هذا التحرك بهذا الشكل دليل على أن النية ليست لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا كان القصد رضا الله فأنا أبحث عن رضا، عندما يقول لي الله اجلس في بيتك لا، أنت بالنسبة لك وجودك على رأس أسرتك وأولادك خير لك، خلاص أنا ما الذي أريده من الحج؟ أريد كعبة؟ لا، الذي يبتغيه من الحج ان امام يرضى الله. كثيرا ما تتكلف امراه لكي تحج. نعم هي حجة الفرد عظيم. الحج الثاني له مندوب من جزاكم الا اذا كان معها محرم. ماذا تصنع؟ تنظر ان تحج الى بيت الله الحرام. فاذا ماذا لا تصلح الحج واجبا عليه، اذا اصبح واجبا ممكن ان تذهب اما نسبه ثقات بدون محرم. هذه الطريقه لعلم الله عز وجل. يعني الاخلاص لوجه الله عز وجل يقتضي ان تتحرك حسب ما يرضي الله، حسب ما يرضي الله عز وجل. والانسان عندما يصر اصراره على شيء واحد لا يعني لا يملك المرونه التي تبحث عظيم الله، هذا من سبيل. وقوله هذا دليل على انه مزاجي في دينه، يعني يبحث عن ترجيع مزاجه وتحقيق رغباته الشخصيه. زاد من الناس موظف امام مسجد او خادم في المسجد او خطيب ويعلم انه اذا ذهب حاجا الى بيت الله الحرام يبقى المسجد وكذا دون قيم ينظفه دون ايمان ينوب عنه وهو حج. يقول انه لا يعمل بالله عز وجل. الحقيقه انه لو كان مخلصا لجلس يبحث ايهما اقرب الى الله، ايهما يرضي الله عز وجل اكثر. سيجد ان بقاءه في خدمه هذا المسجد وفي عمله ارضى لله سبحانه وتعالى. وهكذا انما الاعمال بالنيات، اذا لم توجد النيه التي ترضي الله العباده قد تصبح معصيه، العباده نفسها قد تصبح معصيه، ولذلك لا يسال الانسان عنها بل يمكن ان يعاقب عليها. النيه هي المقود الذي ينبغي ان يقود الانسان. من هنا البارع عز وجل يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل جيد ممتاز. لماذا جعله الله هباء منثورا؟ لان القصد لم يكن رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجاحد مهما قام باعمال انسانيه عظيمه بقرار من الله عز وجل لا ينال اجرا. بلغنا هو العوده على من اخبرنا ان شخص من هؤلاء الاخوه نسال الله لنا وله الهدايه. نعم قال في المجلس اولادي بدا ازعاجه لا تظنوا ان الجنه خاصه بالمؤمنين، الجنه عامه لكل من يكون بعمل انسان، لان الله عادل لا يظلم احد. اذا صح هذا النقل فهذا الانسان جاهل بابسط مبادئ الاسلام. وينبغي ان يعلم عداله البارئ عز وجل تستلزم هذا القرار وقديما الا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انا ذكرت هذا الموضوع اكثر من مره او حتى في التلفزيون شرحت. زيد من الناس استجابه بعمل عندي قال لي انا تقوم بهذا العمل لكن انا اريد ان تعطيني اجري على هذا العمل كذا. قلت له جمع العقد بيني وبينه على هذا الاساس. قال له اجرا معينا. طيب ما الرأي فيما لو أنني بعد ما أنجز عمله قلت له لا أنا لن أعطيك ما تطلق، أنا سأعطيك شيئا أفضل، وأصبرت على أن لا أعطيه الشيء اللي طلب وأنا أستبدل بذلك شيئا آخر. أنا أكون ظلمته ولا لا؟ أكون ظلمته ولا لا؟ بذكاء أنا مرضي أنا قلت لك بدي ألف ليرة أنا هذا اللي بدي إياه تروح تعطيني ألفين ما بدي إياه. إذا كان واحد اخترع الكهرباء في أعظم من العمل الإنساني، بل عز وجل يقول أنت شو طلبت؟ لازم أعطيك أجرك. بتريد الجنة؟ تفضل. ما ماذا يقول جميل؟ أنت مؤمن بها، أنت مؤمن بربها، أليس كذلك؟ إذا كان جميل إيش في جميل؟ تخافت لي أنا أريد أن الناس كلها تتنبحني وتسني علي، إذا يجب أن نقول قال أريد أن نعمل لي نصف تذكرة، يجب شرعا أن يكون له نصف تذكرة. قال أنا أريد آخر مليار دولار على هذا العمل الإنساني، إذا لم أقض على هذا الأساس إذا ينبغي أن نوقف لك شرعا، ينبغي أن نوقف الأجر الذي طلب طلب. فإذا قال له الله لا لا لا لا لم أعطيك الأجر الذي طلبت، سأعطيك شيئا لا تعرفه ولم تؤمن أنت به، أليس يقول له زب؟ هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام عليه أن يتعلم الدين. أنا يعني لا أريد أن أذكر أسماءه، لكن هو هذا الشخص الذي يعتب علي كثيرا من الإخوة في أنني كتبت له مقدمة لكتاب عن المرأة. هذا عجيب الإنسان. اللهم إلا إذا كان ذاك الغير صادق. وأنا أقول بالنسبة للكتاب الذي كتبت له مقدمة، هذا لا أكتب مقدمات، لكن الرجل أعطاني هذه الأوراق وقال أرجو أن تمحصها لي لأن فيها أخطاء، إذن ينبغي أن أنظر. قرأت ولو بقيت هذه الأوراق عندي مدة طويلة وجدت فيها فعلا أخطاء كثيرة، فقلت له فيها أخطاء فادحة، قال أرجو أن تصححها بقلم أحمر وأنا أعدك أن يعني لا أصحح. طيب على الآن أصبح واجبا في عملك، أصبح هذا الأمر واجبا في عملك، لأن التصحيح هذا الأمر ينقل العمل الخاطئ إلى عمل صواب جيد. فأخذت لأصحح الخطأ التي فيها أخطاء فعلا، وأوعدت أن فوعدني أن يصحح كل هذه النقاط التي أشرت له فيها إلى الوجه الصواب. طبعا هل تكتب لي مقدمة؟ أم لا يمكن كتبت مقدمة؟ قلت له الذمه بذلك، كتبت في هذه المقدمة أنه طلب مني أن أصحح ووعدني أن أصحح ووجدت فيه طائفة من الأخطاء، وكان أنه يغشني، أقول له هذا صحيح. فلم يصحح وإنما استعار عن التصريح بأن يكتب تعليقا عند كل مسألة أنا خطأته فيها، يقول يرى فلان خلاف ما قد رأيته كذا كذا كذا. بعد تأتي الخطأ الثاني، الخطأ هو الأقل ويكتب تحت ولكن فلان يرى خلاف ذلك. حوالي يعني 60% تقريبا من الأخطاء هكذا صلحها، ما صلحها وإنما كتب رأيي تعليقا تحتها وأبقى بعضهم بدون. وطبعا هذا العمل ليس شأن المسلم بشكل من الأشكال، لكن وأقول وهذا جوابا عن أسئلة تأتيني ذلك، كيف كتبت؟ كيف كتبت؟ لأن الرجل وعدني أن يصحح الأخطاء التي فيها، فلو أنني أعملت لارتكبت وزرا. الآن أنا أستطيع أن أنقل هذا العمل وأصفيه من الشوائب ويصبح عمل سليما لأجر على ذلك، ولم أعلم أبدا أنه يريد أن يستجرني بكتابة مقدمة له ليصبح عمل رائج ويبقي أخطاءه كما هي. هذا هو الذي قيل لي عنه أنه قال في مجلس عام لا تظن أن المؤمنين فقط هم الذين يدخلون الجنة، يا أخي أنت ادرس من القانون لا شرع، القانون فقط تعلم أنك مخطئ. القانون المدني ماذا يقول؟ عقد جرى بين مستأجر ومستأجر على عمل بأجر معين، رب العمل يجب أن يعطيه الأجر الذي طلب، فلو أنه رب العمل أراد أن يعطيه غير الأجر الذي طلب يستطيع أن يرفع دعوى. هذا الأمر معروف. لذلك أنا قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بما نوى، الحج الى بيت الله الحرام في عباد اعظم منها؟ اذا لم يكن القصد لوجه الله هل له الثواب؟ لا. يوم القيامه يتورد حديث صحيح موجود في صحيح البخاري، يقف العبد بين يدي ربه فيقول لقد اتيتك مالا فماذا صنعت؟ يقول يا رب انفقته في سبيلك. يقول كذبت، انما انفقته ليقال عنك كريم، وقد قيل فقد اخذت اجرك، انت لم تقصد الجنه لبسطت ان اعطيتك اياها، انما كنت تبتغي ان يمدحك الناس، وانا اوعزت الى الناس ان يمدحوك. فعلا كذلك زيد من الناس ممكن ان يذهب الى الحج كثيرون هم وقصده شيء اخر، قصده تجاره، قصده كذا، قصده كذا، يوم القيامه هكذا يقال له. اخبرني والدي عن انسان من اهل دمشق اسمه فلان الاسكافي الدمشقي، والله لم اعد اذكر اسمه، موفق، نعم موفق، صح موفق، نعم، يعني ما هو في القرن الذي قبل الاصل، يعني متاخر جدا، فقير كان يجمع القروش والاموال عنده لعده سنوات كي يستطيع ان يذهب حاجا به الى بيت الله الحرام، وكان عمل اسكافي فعلا. ولما راى ان المال الذي تجمع لديه يؤهله للحج عزم على ان يذهب حاجا الى بيت الله الحرام وهيئ الراحله وكل الاسباب. يوم من الايام وهو يعد العده للسفر دخل داره زوجته كانت حامله، فاحت رائحه اللحم المشوي من بيت الجيران. وانتم تعلمون الشام في مواضع كيف كان، كانها اسره واحده. طلبت من زوجها ان يطرق باب الجيران وان يعطوها شيء من اللحم الذي يعني ينضج، نظر الى انها حامل. فذهب فعلا واخذ اناء وطرق الباب، جيران بينهم وبين هذا الشيء. ففتحت الباب امراه، سالها شيء من هذا اللحم الذي نعم يشوى عنه، فتوقفت وتلكأت وقالت اخشى انه لا يجوز لكم ان تاكلوه. قال لماذا؟ تلكأت واصر لماذا؟ قالت والله ان اولادي وصبيتي مضى عليهم كذا يوم وهم جياع لا يوجد في الدار طعام يطعمونه، وخشيت عليهم، رايت في المكان الفلاني داب ميتي، نعم، فقطعت قطعة منها للضرورة، نعم، ولم يعني استطع ان اسأل او كذا الى اخره. فعاد وهو يرجم وجهه، قال انا اريد ان اذهب الى الحج وهؤلاء جيراني ولا علم لي بشأنهم. اخرج كل المال الذي كان قد اعده للحج كله وطرق باب المرأة ووهبه آدم، قال خذي هذا المال لك ولأولادك، يعني عاقب نفسه بهذه العقوبة ولم يحج. العمل لمن؟ لله. لما بيكون العمل لله ما مهم الحج، المهم أن أطرق باب رضا الله. نعم. ما الذي حصل في ذلك العام بعد الحج؟ شخص أخذ يسأل عن موافق الإسكافي في دمشق. أين هذا موافق الإسكافي؟ دمشق صغيرة آنذاك، ليست بهذا الحجم. إلى أن بعد جهد جهيد دلوه على موافق الإسكافي، ذهب إليه في مكان عمله، قال أنت موافق؟ قال نعم. خير؟ قال والله أقص عليك قصة غريبة، أنا حجيت هذا العام وبعد أن انتهينا من الحج ليلة من الليالي أنا نائم، رأيت في الرؤيا اثنين عند رأسي يسأل الواحد منهم الآخر هل تعلم كم عدد الحجيج هذا العام؟ قال كم؟ قال كذا، ألف، الله أعلم. قال هل تعلم كم قبل حجهم من هؤلاء الناس؟ قال قبل حج نصف كذا، كذلك لم أعد أذكر. قال في اليوم الثاني رأيت رؤيا ذاتية ورأيت اثنين يتكلمان، قال هل علمت ما صنع الله بهؤلاء الحجاج؟ قبل الله حجهم جميعا بشفاعة موافق الإسكافي ولم يحج، عجيب، لم يحج. أنا قمت ذاهبا متعجبا من هذه الرؤيا، كيف كيف يقبل الله عز وجل حج الذين لم يكن يحجون بسبب شخص لم يحج وهو موفق الاسكافي دمشقي؟ موفق الاسكافي دمشق قال فالزمت نفسي اذا انتهيت من اعمال الحج ان اتي الى دمشق وابحث وابحث حتى اعثر على هذا الانسان. كيف هيك؟ قال يا والله يا اخي قصتي كيت وكيت وكيت وكيت. هذا معنى قولنا انما الاعمال بالنيات. انت ابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو ان هذا الانسان قال لا لا لماذا يفرق بين المال ان اجمع المال من 20 سنه والان اتيح لي ان اذهب الى الحج اتروك بحسب الظاهر من هذه العباده وحسب الحقيقه عم يرضي ايش؟ عم يرضي نفسه، عم يرضي رغباته، عم يرضي اهواءه. نسال الله سبحانه وتعالى القبول. الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي امه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك بهذه الليالي الفاضله التي اقسمت بها في محكم كتابك، اللهم انا نسالك بالشفع والوفق، ونسألك اللهم بمن أحببت من عبادك الصالحين، ونسألك اللهم بطول عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك والذين أرضيتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أسعدتهم في دنياهم وآخرتهم. اللهم إنا ضعفاء فقوِّ برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإن أذلاء فأعزنا. اللهم لا أفئدتنا أو عية حب لك. اللهم يا رب العالمين اجعلنا بفضلك وإحسانك ممن يعيشون في نعمة، ويتقلبون في نعمة، ويرحمون إليك في نعمة. يا رب اجعل ذلك سببا لمزيد قربنا اليك، سببا لمزيد حبنا لك. اللهم انا نسالك ان تصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجمع كلمه قاده المسلمين على ما يرضيك. اللهم اهديهم فيمن هديت. اللهم ردهم الى صراطك المستقيم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد شملهم. اللهم يا رب انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في مشارق الارض ومغاربها. يا ربنا يا من يرانا ولا نرى، يا من هو اقرب الينا من حبل الوريد، يا انيسنا عند الوحشه، يا امنا عند الياس، يا اكرم الاكرمين انتصر لعبادك المؤمنين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اسالك اللهم ان تعطي كل منا سؤله الساعه بما يريدك، ولا تردنا عن ذلك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.